بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد وصلنا الأثر 35 من السنة للخلال، ومن هذا الأثر رقم 35 إلى الأثر 79 تقريبا 44 أثر. هذه زيادات الخلال على أحمد، لأن أصل السنة هذه من الجامع لعلوم الإمام أحمد، هكذا اسم الجامع، الجامع لعلوم الإمام أحمد. تقريبا يقول ابن القيم من 20 جزء في وقت ابن القيم، والآن ما موجود إلا قطع منه، فمنه السنة هذا. فالأصل أن يجمع هو فتاوى أحمد وعلومه، لكن في هذه 44 أثر هذه زيادات الخلال بإسناده عن شيوخه، وألحقها بمسألة الإمامة، وهي فيها فوائد طيبة. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لي ولشيخنا والحاضرين. قال الإمام أبو بكر الخلال: أخبرنا في باب جامع باب في جامع طاعة الإمام وما يجب عليه للرعية. أخبرنا محمد قال: حدثنا وكيع عن ابن أبي خالد عن عامر قال: أول من بايع بيعة الرضوان أبو سنان الأسدي، يعني النبي عليه السلام. نعم، أول من بايع بيعة الرضوان أبو سنان الأسدي، والأظهر الله أعلم أن سنان بن سنان الأسدي، كما صوب ذلك الواقدي صوبه لابن سعد وذكر في بعض الحواشي. فيوجد شخص أبو سنان الأسدي أخو عكاشة، أخو عكاشة بن محصن، وهذا قتل في بني قريظة، وإنما المراد هذا أو مات النبي صلى الله عليه وسلم محاصر بني قريظة، المراد أن هذا سنان بن سنان الأسدي. طيب، ما الرابط بين هذا وهذا؟ طاعة الإمام وما يجب عليه الرعية. ثم قال: أول من بايع بيعة الرضوان، وهذا مذكور في ترجمة هذا الصحابي رضي الله عنه، سنان الأسدي. الرابط فيه الله أعلم. نعم، والمسارعة في طاعة الإمام، المراد المسارعة في طاعة الإمام ولو كانت البيعة على الموت، لأن بيعة الرضوان إنما هي بيعة على الموت، كما قال سلمة: بايعنا على الموت. فهذا الرجل سارع في طاعة الإمام وبايعه، وهذه منقبة عظيمة لهذا الصحابي رضي الله عنه، فدل على أن طريقة الصحابة هي المسارعة والسمع والطاعة. نعم. أخبرنا محمد قال: أنبأنا وكيع عن أسامة بن زيد عن عباد بن الوليد بن عباد بن الصامت عن جده عبادة بن الصامت قال: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة والعسر واليسر والمنشة والمكره، وأن لا ننازع الأمر أهله، وأن نقوم بالحق حيثما كنا، ولا نخاف في الله لومة لائم. بهذه الأمور تستقيم الأمور، السمع والطاعة في العسر واليسر، وسيأتي إن شاء الله أثار عن أحمد التطبيق في العسر واليسر والمنشط والمكره حتى تستقيم الأمور، ولا ننازع الأمر أهله، هذا إرادة الآخرة. ولكن أيضا من إرادة الآخرة وأن نقوم بالحق حيثما كنا ولا نخاف الله لومة لائم، لأن دائما الناس بين طرفين، بين شخص يكاد يعبد السلطان، وهذا مذهب أهل الشام المذموم اللي قالوا من شواذ الآفاق مذهب أهل الشام في الإمامة، والآن موجود، يكاد حتى الإمام لو أتى بالأمور العظام، وفي آخرين لا، همهم منازعة الإمام وهمهم الدنيا، أهل الآخرة دائما في الوسط، فهم لا يريدون الدنيا ولا ينازعون الأمر أهله، والأمر الآخر يقولون الحق لكن يقولون في السنة وبالحكمة. نعم، هذا سبحان الله جامع، حديث عبادة جامع، أسامة بن زيد الليثي، واللي قبل ابن أبي خالد إسماعيل المشهور الأحمسي وعامر الشعبي. نعم. أخبرنا محمد قال: حدثنا وكيع عن مسعر وسفيان عن زياد بن علاقة التغلبي عن جرير بن عبد الله قال: بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة والنصح لكل مسلم. معناه أن النبي صلى الله عليه وسلم يبايعهم على هذا السمع والطاعة، وجرير كان سيد قومه، فهذا أبلغ في حق، بايعه على أن يسمع ويطيع وأن ينصح لكل مسلم، أئمة المسلمين وعامتهم. سبحان الله، بهذه الأمور يتميز الناس. نعم. أخبرنا محمد قال: أنبأنا وكيع عن شعبة عن عتاب مولى بن هرمز قال: سمعت أنس بن مالك يقول: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة، فقال: فيما استطعتم. كان يلقنهم ويقول: فيما استطعتم، هذا من طريق عتاب مولى بن هرمز، بايعوه على السمع والطاعة فقال: فيما استطعتم. هذه كلها أثار ساقها الخلال بسنده. نعم. أخبرنا محمد قال: أنبأنا وكيع عن سفيان عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة، فجعل يقول: فيما استطعتم. نعم. أخبرنا محمد قال: أنبأنا وكيع عن زمع بن صالح عن الزهري عن أبي إديس الخولاني عن عبادة بن الصامت قال: كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم متحلقين فمد يده فقال تبايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا. ثم اقتص آية النساء إلى آخرها آية النساء المقصود آية الممتحنة، آية الممتحنة اللي في آخر سورة الممتحنة تسمى بيعة النساء، إذا جاءت المؤمنات يبايعنك إلى آخرها، ست أشياء. نعم. فمن وفى منكم فأجره على الله، ومن أتى منكم شيئا من ذلك فستره عليه فأمره إلى الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له، ومن أتى منكم شيئا من ذلك فأقيم عليه فهو كفارته. نعم، هذا المذكور في الآية، السرقة والزنا والقتل وغيره، من ستره الله عليه خاصة الأمور الخاصة لما فيها حقوق الناس، فهذا أمره إلى الله تحت المشيئة، ومن أقيم الحد عليه في الدنيا فهو كفارته. فالمقصود أن هذا أيضا من أنواع البيعة، البيعة على عدم الشرك وعدم القتل والسرقة والزنا. نعم. أخبرنا محمد قال أنبأنا وكيع عن سفيان عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عن أبي الأشعث عن عباد بن الصامت عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله، إلا أنه لم يقل مد يده. نعم. أخبرنا محمد قال أنبأنا وكيع عن جعفر بن برقان عن ثابت بن الحجاج الكلابي أحسن الله عليك، عن ابن العفيف قال شهدت أبا بكر رحمه الله وهو يبايع الناس بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فتجتمع إليه العصابة. المقصود يبايع الناس يعني وجوه الناس، ليس أفراد الناس كل واحد يبايع. الآن بعض الحمقى يقول أنا ما بايعت، كل أمور الدنيا هكذا، إنما وجوه الناس علماءهم ورؤوس القبائل، هذا المقصود، هم اللي بايعوا أبو بكر، وكل الجزيرة دخلت في البيعة تبعا. قال فتجتمع إليه العصابة يعني المجموعة من الناس فيبايعهم مرة واحدة. نعم. فيقول لهم أتبايعوني على السمع والطاعة لله ولكتابه للأمير؟ قال فأتيته وأنا كالمحتلم أو نحوه فقلت أبايعك على السمع والطاعة لله ولكتابه ثم للأمير. قال فصعد في البصر ورأيت أني قد أعجبته، لأن قال ثم، والأولى ما فيها شيء يقدح في التوحيد، لأن المسألة ليست تشريك وإنما هي السمع والطاعة لله ولكتابه للأمير، كل على حسبه. لكن لما قال هذا وهو عمره في حدود الاحتلام، لما قال ثم للأمير وجعل الطاعة لله مطلقة والطاعة للأمير رتبها، أعجب أبو بكر رضي الله عنه، هذا بن عفيف الكندي. نعم. أخبرنا محمد قال أنبأنا وكيع عن سفيان عن سماك بن حرب عن بشر بن قحيف. نعم. قحيف عن بشر بن قحيف قال بايع عمر رجل فقال أبيعك فيما رضيت وكرهت، فقال عمر رحمه الله لا بل فيما استطعت. هذا قحيف تصغير القحف، والقحف قحف الرأس، قحف الجمجمة. فيقول أبايعك فيما رضيت وكرهت، قال لا فيما استطعت، فيما استطعت، يعني هذا شدد، هو في شدد على نفسه، مثل واحد قال لأحد الأمراء الموجودين كان من أهل بلدنا، قال نحن معكم على الخطأ والصواب، قال لا على الصواب، الخطأ إن شاء الله. بعضهم يبالغ. نعم. أخبرنا محمد قال أنبأنا وكيع عن سفيان عن ابن المنكدر عن أميمة ابنة رقيقة أحسن الله عليك، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إني لست أصافح النساء، إنما قولي لامرأة من كن كقول لمئة امرأة، وقال تبايعن فيما استطعتن وأتقتن، فقلنا الله ورسوله أرحم بنا من أنفسنا. نعم، ما كان يصافح النساء، وإنما يصافح ويبايع النساء بالكلام، ويقول قولي لواحدة كقولي لمئة فيما يروى عنه، وكان يقول فيما استطعتن كما في الآية ولا يعصينك في معروف. نعم. أخبرنا محمد قال أنبأنا وكيع عن ابن أبي خالد عن قيس بن حازم عن النبي صلى الله عليه وسلم لما جئنه النسوة وبايعنه رجع بعضهن خشية الشرط وبايع بعضهن، فبسط النبي صلى الله عليه وسلم رداءه فوضعه على كفه فبايعهن من وراء الرداء وقال إن الجنة منكن، وأشار وكيع بأطراف أصابعه، يعني إن وفيتن بهذه الشروط فالجنة منكن هكذا، يعني قريبة منكن، وأشار بأطراف أصابعه يعني الجنة قريبة منكن هكذا، والشرط بعضهن رجع خشية الشرط اللي مذكور في آخر سورة الممتحنة، وبعضهن بايع، لكن هذا فيه نكارة وهو أنه وضع الرداء وبايع من وراء الرداء، وهذا غير محفوظ، المحفوظ الأول لست أصافح النساء، هذا هو المحفوظ، وهذا مرسل، لأن قيس بن أبي حازم تابعي وما ذكر ممن روى عن الصحابة. نعم. أخبرنا محمد قال أنبأنا وكيع عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أطاعني فقد أطاع الله، ومن أطاع الإمام فقد أطاعني، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن عصى الإمام فقد عصاني. وهذا كما جاءنا اليوم في المسند وتقدم إن هذا فيه ملمح مهم، وهو أن السمع والطاعة تعبد ينشرح بها صدر المؤمن، ليست جبرية وليست ثقيلة عليه، بل أن تعتقد الآن أن طاعتك للأمير ولزومك الجماعة إنه طاعة لله ولرسوله، وأنك تؤجر على هذا، وأن هذا يبلغك الرضوان، فأنت ينشرح صدرك بالسمع والطاعة، ليس في قلبك حرج. اللي في قلبه حرج صاحب الدنيا، اللي ينازع الأمر أهله ويزعم أنه يريد الآخرة، وإنما قصده كما قال الله أن له الملك علينا، أن يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه. نعم، هذا هو هذا الملحظ اللي فيه. نعم. أخبرنا محمد قال أنبأنا وكيع عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة في قوله أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، قال الأمراء. نعم، في تفسير أبي هريرة أولي الأمر الأمراء، وبعضهم يفسر بالعلماء والأمراء، لكن الطاعة الطاعة طاعة الدنيا والسمع طاعة الأمراء، والعلماء يطاعون أيضا في أمور الدين وفي أمور العلم اللي يأمرون بها. نعم. أخبرنا محمد قال أنبأنا وكيع عن الأعمش عن زيد بن وهب عن عبد الرحمن بن عبد رب الكعبة عن عبد الله بن عمر قال بن عمر بن عمر بن عمر عندكم بن عمر؟ نعم، عندي نسخة بن عمر، وأظن المحفوظ بن عمر وهو في صحيح مسلم يذكر في نسخة بن عمر، واللي عنده بن عمر يذكر بن عمر، وتراجع في الأصول. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من بايع إماما فأعطاه صفقة يده وثمرة قلبه فليطعه ما استطاع. نعم. أخبرنا محمد قال أنبأنا وكيع. عندكم تبويب هنا الباب الخامس؟ لا، في نسخة الراية ها، في تبويب باب في الصبر والوفاء، باب في الصبر والوفاء، وما التبويبات السابقة كلها سواء. باب في الصبر والوفاء، ومعنى قوله بايع إمام أعطاه صفقة يده، لأن هذا نعتبر إذا بايع الناس فأنت كأنك أعطيتك صفقة يده وثمرة قلبه، معنى أنه لابد أن يكون الظاهر والباطن، هذه البيعة ليس فيها غش وليس فيها خديعة، وإنما الظاهر والباطن. هذا معنى ثمرة قلبه. أخبرنا محمد قال أنبأنا وكيع عن يزيد بن إبراهيم عن ابن سيرين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأبي ذر إذا رأيت البناء قد بلغ سلع فاخرج من المدينة ووجه بيده نحو الشام. نعم، هذا سلع الجبل اللي في وسط المدينة، وكان السلع بعيد، الناس كانوا حول المسجد، فقال إذا بلغ البناء سلع، الآن سلع في وسط المدينة، قال اخرج ووجه بيده نحو الشام. نعم. ولا أرى أمراءك يدعوك ورأيك. نعم، هذا لا يعني إقراره عليه الصلاة والسلام على رأي أبي ذر كما سيأتي، لكن قال لا أرى أن الأمراء سيتركونك أنت ورأيك، إما في الخروج وإما في غيره، وقد يكون المراد والله أعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم بالعموم، فقال لا أرى أن الأمراء سيتركونك على إنكارك للمنكر، أو حتى لو أخطأت ما يتركونك على هذا، وهو قد قال عليه الصلاة والسلام لأبي ذر كلمة يعني معبرة، قال يا أبا ذر إنك امرؤ ضعيف، إنك امرؤ ضعيف، فلا تتولي إن مال يتيم ولا تأمرن على اثنين. وهذا والله أعلم حتى التولي على مال يتيم أحيانا الضعف هذا يكون حتى الضعف في تطبيق النصوص، قد يكون التولي على مال اليتيم ما يناسب هذا الضعف، ولذلك قال لا تولي على مال يتيم ولا تأمرن على اثنين. فهذا الحديث الثابت عن عليه الصلاة والسلام في أبي ذر، وهو من خير الصحابة رضي الله عنه. فقوله هنا لا أرى الأمراء يدعونك ورأيك لا يعني الرأي الذي سينشر في الشام وخالف فيه كبار الصحابة والأدلة تدل على خلافه، وإنما النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم بالعموم في هذا. نعم. قال قلت يا رسول الله أفلا أضع سيفي على عاتقي وأضرب به من حال بيني وبين أمرك؟ هذا الشاهد، ألا أضع سيفي إذا ترى الأمراء منعوني سأقاتلهم. نعم. قال لا، ولكن إن أمر عليك عبد حبشي مجدع فاسمع له وافع. قال فلما بلغ البناء سلعة خرج حتى أتى الشام، فكتب معاوية إلى عثمان يشكوه يذكر أنه يفسد عليه الناس. يفسد عليه الناس مشهور مذهب أبي ذر رضي الله عنه. لما ذهب إلى الشام كان أبي ذر له تأويل، وهو في قول الله تعالى والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. فقال كل ما زاد على قوتك فهو كنز. وأخذ يدور في المساجد يدور على الناس ويقول ما تدخرون شيء، إنما قوتك وقوت أولادك والباقي تنفق، وما زاد على ذلك يعتبر كنز، وستكوى بها جباهكم وجنوبكم وظهوركم. فحدث عند الناس في الشام نوع اضطراب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدخر قوت سنة، هذا ثابت عنه، والمال اللي تؤدى زكاته ويؤدى حق الله فيه ليس بكنز. لكنه أخطأ أبو ذر رضي عنه، غير خطأه هو أصر على نشر هذا في الناس. ولعل هذا والله أعلم معنى قول عليه الصلاة والسلام إنك رجل ضعيف. أحيانا الإنسان يعني يكون عنده اجتهاد وقد يقول من هو أعلم من خطأ، فالمراد أن معاوية كتب إلى عثمان رضي الله عنهم جميعا وقال إنه يفسد عليه الناس، يعني يحصل فيه اضطراب وتشويش ونعم. فكتب إليه عثمان أن أقدم، فقدم أن أقدم فقدم المدينة على عثمان، فقال له عثمان يا أبا ذر أقم يغدو عليك اللقاح وتروح. تغدو عليك اللقاح وتروح، اللقاح الإبل، إبل الخليفات يعني اللي فيها، يقول أقم عندنا في المدينة والحليب يأتيك في الصباح وفي المساء. وهذا يرد على من قال إن عثمان نفاه قاتلهم الله، يعني يغيرون الصدور على الصحابة. عثمان ما نفى الربذ، بل كما قال هنا أقم عندنا تغدو عليك اللقاح وتروح، يعني معزز مكرم، وعثمان أعلم منه وأفقه منه رضي الله عنه جميعا. وأبو ذر كان لسابق سكنه في الربذة، لأن كان هو في إبل الصدقة، وكان المر معنا حديث في التيمم، كان في وقت النبي صلى الله عليه وسلم يسكن في الربذة وعنده إبل الصدقة، فكان يجنب فيمكن 6 أيام وسبعة أيام ما يغتسل. لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره قال أبا ذر ثم قال إن الصعيد الطيب والطهور المسلم وإلا مجد ما 10 سنين. فكان يجنب وكان عنده أهله وما كان يعرف التيمم، فالمراد أنه كان له سابق إلف بالربذة، فلما عرض عليه عثمان المكوث رفض. نعم. فقاله عثمان يا أبا ذر أقم تغدو عليك اللقاح وتروح. قال أبو ذر لا حاجة لي فيها هي لكم، ثم استأذنه للربذة. إذن هو الذي استأذن إلى الربذة. الربذة الآن في طريق القصيم من جهة المدينة بعد الحناكية، منطقة مشهورة الآن، وأظن الآن طريق القصيم مكة سيمر على الربذة هذه. الآن جنب الحناكية، الآن الربذة موجودة والآن اكتشف فيها، لأن كانت من منازل الحاج، ولذلك ابن مسعود وجدوا جنازة أبي ذر، هي من منازل الحاج العراقي بعد فيد اللي شرقي حائل، المنزل اللي بعده الربذة. فالآن طريق القصيم المدينة هي بعده من جهة مكة، فهو اللي استأذنه رضي الله عنه ومكث هناك إلى أن مات، ومات وحده، حتى جاء ابن مسعود وعراقيين ذاهبين للحج فوجدوا جنازة على الطريق رضي الله عنه، فبكى ابن مسعود وغسله وصلوا عليه رضي الله عنهم جميعا. نعم. فأذن له فقدم أبو ذر الربذة وعليها عبد حبشي أمير. أمير يعني والي من قبل عثمان، معناه أنه كان فيها إما حمى أو قرية صغيرة. نعم. فحضرت الصلاة فقال لأبي ذر تقدم، فقال لا إني نعم أمرت إن أمر علي عبد حبشي مجدعا أسمع له وأطيع، فتقدم الحبشي. وهذا فيه أن الولاء حكمه حكم الخليفة. أبو ذر رضي الله عنه هنا جعل نفس الولاة اللي أمرهم الخليفة لهم الأولوية، فهذا صاحب النبي صلى الله عليه وسلم وهذا عبد حبشي من قبل عثمان، فقال تقدم، فقال لا إني أمرت. وهذا فيه التزام الصحابة بالنص في العسر واليسر والمنشط والمكر، قال أنا ما أمور إني لو تقدم علي عبد حبشي أسمع وأطيع رضي الله عنهم، ما في قلوبهم غل ولا إرادة الدنيا رضي الله عنهم جميعا. نعم. أخبرنا محمد قال أنبأنا وكيع عن ابن أبي خالد قال سمعت مصعب بن سعد قال قال علي كلمات أصاب فيهن حق على الإمام أن يحكم بما أنزل الله وأن يؤدي الأمانة، فإذا فعل ذلك كان حقا على المسلمين أن يسمعوا وأن يطيعوا ويجيبوا إذا دعوا. نعم. هنا فيه بيان حق الإمام حق الرعية، لكن هذا لا مفهوم له، هذا الكلام علي لا مفهوم له، لأن الآن الخوارج يقولون إذا لم يحكم بما أنزل الله ولا يؤدي الأمانة فإن نقاتله. لا، هو إذا لم يحكم بما أنزل الله له حكم في مسألة الكفر وغيره، لكن علي ما يريد أنه إذا خان الأمانة أو أنه إذا استأثر بالمال أنه لا سمع له ولا طاعة. الأحاديث الأخرى ترد ما لم تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان، لكن المراد منطوق الحديث منطوق الأثر وليس مفهومة. فقال حق على الإمام أن يحكم بما أنزل الله حتى يكون البلد بلد إسلام تحكم عباد الله بما أنزل الله. والأمر الثاني أن تؤدي الأمانة في المناصب في الأموال في كل شيء، تؤدي الأمانة لأنك مستأمن حتى على بيت المال، فإذا فعل ذلك فحق على الرعية أن يسمعوا ويطيعوا ويجيبوا إذا دعوا. إذا دعوا لماذا؟ لغزو أو حج أو جمعة أو عيد أو فطر، إذا دعوا للمجامع الأمر الجامع حق عليهم أن يجيبوا. وحتى لو كان الإمام قصر فالأحاديث تدل على أنه أدوا الذي عليكم واسألوا الله الذي لكم. نعم. أخبرنا محمد قال أنبانا وكيع عن شعبة عن يحيى بن حسين عن جدته قالت سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب بعرفة وهو يقول إن أمر عليكم عبد حبشي مجدع فاسمعوا له وأطيعوا ما قادكم من كتاب الله. ما قادكم من كتاب الله، والمشهور اللي بعده ما قادكم بكتاب الله. وفي هذا دليل على أن القرشية لا تمنع، عدم القرشية لا يمنع الإمامة، قول الأئمة من قريش اللي تقدم، لأن هنا فقد أعظم من شرط القرشية، فقد شرط الحرية. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن حتى سلامة الأطراف مفقودة عند مجدع الأطراف اليدين والقدمين، ومع ذلك إذا أمر أو تأمر فاسمع وأطع واصبر. ولذلك سيأتي كلام أحمد رحمه الله الأمر كله يدور على الصبر. الصبر هو الذي أمرنا به في كافة الأحوال حتى يستريح بر ويستراح من فاجر. نعم. ها الأئمة من قريش هذا يكون عند الاستخلاف، عندما يكون الأمر شورى إذا اختاروا شخص يقودهم خلافة من شروط أن يكون من قريش إذا اكتملت فيه الشروط الأخرى. وأما إذا كان تأمر فمن تأمر سواء كان قرشي أو غير قرشي، عبد أو حر، من تأمر وغلب الناس بسيفه يسمع له ويطاع. نعم. أخبرنا محمد قال أنبأنا وكيع عن يونس بن عمرو عن العيزار بن حريث عن أم حصين الأحمسية قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يخطب بعرفة وعليه بردة متلثع بها وهو يقول إن أمر عليكم عبد الحبشي المجدع فاسمعوا له وأطيعوا ما قادكم بكتاب الله. في له عندكم ولا فاسمعوا وأطيعوا؟ فاسمعوا له وأطيعوا له. سبحان الله، ما أكثر ما كرر النبي صلى الله عليه وسلم هذه المعاني حتى في خطبة عرفة متلفع ببردة ويكرر هذا الكلام، لأن أكثر الفساد سيكون من هذه الطريقة. ومع كثرة النصوص ووضوحها وتكرارها إلا أنها ثقيلة على نفوس أهل الباطل وأهل الدنيا، ولا كررت حتى وهو مودع أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، دائما يكرر هذا الأصل، لأن ما تصلح الدين والدنيا إلا بهذا، إلا بالجماعة، والجماعة ما تكون لها كذا. لكن الناس يخلطون الدنيا بالدين، يظهر الغضب لله وإنكار المنكر كما سيأتي نماذج منهم، وهو لا يريد هذا وهو لا يقوم بأمر الله. ما أخبرنا محمد قال حدثنا وكيع عن سفيان عن إبراهيم بن عبد الأعلى عن سويد بن غفلة غفلة أحسن الله عليك، عن سويد بن غفلة قال قال لي عمر يا أبا أمية إني لا أدري لعلي لا ألقاك بعد عامي هذا، فإن أمر عليك عبد حبشي مجدع فاسمع له واطع، وإن ضربك فاصبر، وإن حرمك فاصبر، وإن أراد أمرا ينقص دينك فقل سمعا وطاعة. فقل لا سمع وطاعة، فقل لا سمع ولا طاعة، دمي دون ديني. اكتبوا في نسخة سمعا وطاعة، يمكن مراد سمعا وطاعة في غير الأمر اللي أمرتني به، ولكن ما بعدها يدل على أن دمي دون ديني ولا تفارق الجماعة. فقل لا سمعا وطاعة ولا طاعة، دمي دون ديني ولا تفارق الجماعة. شوف هذا الأثر العظيم، أول شيء قال له إن أمر عليك عبد، شوف هذا عمر أيضا يقول لعلي لا ألقاك بعد عامي هذا، مودع أيضا ويوصي بهذا، يقول إن ضربك فاصبر. من يصبر؟ يصبر صاحب الآخرة اللي يضحي بحقه الشخصي لأجل الجماعة. إن حرمك ما أعطاك فاصبر، إن أراد أمر ينقص دينك أو ينقض دينك بالصاد أو بالضاد فقل لا، إلا الدين، دمي دون ديني. ولكن أيضا لا تفارق الجماعة، يعني حتى لو أمرك بمعصية لا تطيعه ولو قتلك، لكن لا تنزعد من طاعة. هذا أيضا ملمح مهم، بعض الناس يجعل الأمر بالمعصية سبب في الخروج، لا، الأمر بالمعصية سبب في عدم الطاعة، ولكنه لا يبرر الخروج ولا يبرر عدم الصلاة خلفهم أو الحج معهم أو الغزو معهم. وهذه كلها ملاحظ ما تكون إلا عند من صدق الله عز وجل. بل إن بعض المعاصرين ينقلون كلاما الله أعلم عن صحة عن ابن تيمية ويقولون هذا القاعدة وكلام سيء مخالف النصوص. إن شاء الله أن ابن تيمية بريء منه. يقولون أن الإمام إذا كان ظالما يعني عنده معصية لم فهذا لا يطاع إلا إذا أمر بالطاعة، إذا قال صلوا كذا، أما إذا أمر بالمباحات إذا أمر ما يطاع، الأصل فيه عدم الطاعة إلا إذا أمر بشيء تطيع الله ورسوله فيه، وإذا كان عادلا يطاع ما لم يأمر بمعصية. وهذا القواعد هذه الله أعلم من أساس، نحن مأمورين أن نسمع ونطيع ما لم تروا كفرا بواحا ولا يجد عنده. وقد قال لي رجل في هذا المسجد جاي يناقشني قال مثل أئمة هؤلاء عندنا ظلمة يعتبرون أئمة جور، فلا نطيعهم إلا إذا أمرونا بالكتاب والسنة فقط، فيكون تأكيد لما في الكتاب والسنة والباقي ما نطيعهم، والأصل كذا وكذا. هذه كل قواعد إنما تخرج عند الخوارج، نفس الخوارج فيها. نعم. أخبرنا محمد قال أنبانا وكيع عن سلاب المسكين عن ابن سيرين قال كان عمر إذا استعمل رجلا كتب في عهده أن اسمعوا له وأطيعوا وأطيعوه ما عدل فيكم، فلما استعمل حذيفة على المدائن كتب في عهده أن اسمعوا له وأطيعوا وأعطوه ما سألكم وأعطوه ما سألك. عمر يقول اسمعوا له وأطيعوا ما عدل فيكم، هذا معناه سياسة عمرية ليست مخالفة للنصوص، لأن عمر من فوق الجميع، فيقول مدام قائم عليكم بالعدل اسمعوا وأطيعوا، إذا ما عدل فيكم اكتبوا إلي، هذا مراده، ليس مراده إن هذا نص إن مدام يعدل تسمع وأطيع وإذا كان جار ما تسمع ولا تطيع، لا، هذه سياسة من عمر رضي الله عنه. حذيفة قال اسمعوا وأطيعوا وأعطوه ما سألك، وكان عمر يعرف حذيفة وأيضا يختبر حذيفة كما سيأتي. نعم. قال فقدم حذيفة على حمار وكان بيده رغيف وعرق. العرق العظم عظم عليه لحم، ما فيه ما إلا شيء زهيد، عرق ورغيف هذا اللي عنده. نعم. قال مالك عن طلحة سادلا رجليه من جانب، مالك بن مغول عن طلحة بن مصرف، يكون كان على حمار ليس قد وضع رجليه هكذا وإنما سادل رجليه من جانب ومعه رغيف ومعه عرق هذا. بعدين استطرد في مسألة السادل هذه، جاب الآن شيء أدخله الآن. نعم. قال وأخبرنا وكيع، وأخبرنا وكيع عن الثوري عن أبيه عن عكرمة قال هو ركوب الأنبياء يسدل رجليه من جانب، هذا يقول عكرمة يعني إذا ركب الحمار وليس ليبل يسدل رجليه من جانب، والله أعلم. المحفوظ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يركب الحمار كغيره اللي هو يجعل القدمين كل واحدة من جهة، ثم رجع إلى أصل الحديث. نعم. ثم رجع إلى حديث السلام قال فقرأ عليهم عهده فقالوا سلنا ما شئت، قال أسألكم طعاما آكله وعلف حماري هذا، قالوا سلنا، قال لم أسألكم طعاما آكله وعلف حماري هذا، فقام عندهم ما شاء الله، ثم كتب إليه عمر أن أقدم، قال فخرج اللي عنده الراية، ثم كتب إليه عمران، هو كتب إليه عمر أن يقدم. نعم. قال فخرج فلما بلغ عمر قدومه كمن له في مكان حيث يراه، قال فلما رآه على الحالة التي خرج من عنده عليها أتاه عمر فالتزمه وقال أنت أخي وأنا أخوك، يعني ما غيرته الإمارة حذيفة، راح على حمار رجع على حمار، هذا رجل أهل من أهل آخرة، فعمر كمن له يشوف غيرته الإمارة ولا، فوجد على حماره كما ذهب، فخرج عمر وقبله واعتنقه وقال أنت أخي وأنا أخوك، يعني أن الإمارة ما غيرت الصحابة شيء رضي الله عنهم، لكن سيأتي من تغيرهم الإمارة. نعم. أخبرنا محمد قال أنبأنا وكيع عن عمري عن نافع عن ابن عمر العمري عن العمري عن نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم بالسمع والطاعة إلا أن تؤمروا بمعصية، فإذا أمرتم بمعصية فلا سمع ولا طاعة، كما تقدم إذا أمرتم بمعصية فلا سمع ولا طاعة ولا تفارق الجماعة، لا بد من هذا، لا تسمع ولا تطيع في هذه المعصية لكن لا تفارق الجماعة وتحج مع الإمام وتغزو معه وتحضر العيد معه، ليس كمذهب الحسن وصالح وسيأتي. نعم. أخبرنا محمد قال أنبأنا وكيع عن مبارك عن الحسن قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. نعم. أخبرنا محمد قال أنبأنا وكيع عن إسرائيل عن ابن أبي تميمة عن عطاء بن أبي رباح سمعه منه أن علي بن أبي طالب رضوان الله عليه كان إذا بعث سرية ولا أمرها رجلا فقال أوصيك بتقوى الله الذي لا بد لك من لقائه ولا منتهى لك دونه، وهو يملك الدنيا والآخرة، وعليك بالذي بعثتك له، وعليك بالذي يقربك إلى الله عز وجل، فإنما عند الله خلف من الدنيا. هذه وصية عظيمة من علي رضي الله عنه، أوصيك بتقوى الله الذي لا بد لك من لقائه، ستلاقي ربك وسيحاسبك، ولا منتهى لك دونه، وهو يملك الدنيا والآخرة. أنت الآن ملكت ذرة من الدنيا لكن هو يملك الدنيا والآخرة. والأمر الثاني عليك بما بعثت له أقم الأمانة فيه، وعليك باللي يقربك إلى الله، واعلم أن ما عند الله خلف من الدنيا، عند الله الأجر العظيم خلف من الدنيا كله، يزهد في الدنيا لأن الإمارة تغير. نعم. أخبرنا محمد قال أنبانا وكيع عن مسعر والمسعودي عن القاسم بن عبد الرحمن قال كان عمر رحمه الله إذا بعث عماله قال إني لم أبعثكم جبابرة، إنما بعثتكم إليه. إنما بعثتكم إليه. إليه هذه تصحيح، لكن عاد ما أدري، الله أعلم. يقول أنا لم أبعثكم جبابرة على رقاب الناس تضربون وتأخذون، لا، وإنما بعثتكم كذا، يعني ما ضبطت هذه، والله أعلم. ثم قال يعني قصد بعثتكم محسنين ومعلمين وقائمين بأمر الله، المعنى واضح لكن المكتوب هذا الله أعلم. نعم. لا تضربوا المسلمين فتذلوهم. لا تضربوا المسلمين فتذلوهم. شوف إن القهر والظلم هذا يسبب الذل، يسبب ذل الشعوب، كثرة الضرب والسجن بغير حق هذا يسبب، يحطم حتى نفسيات الشعوب هذه. ولذلك بني إسرائيل لما كان فرعون قد سحق نفسياتهم، لما قال لهم موسى الآن ندخل الأرض المقدسة رفضوا، وقالوا إذا بنت ربك فقاتل، فحكم الله عليهم بالتيه حتى ينقرض ذلك الجيل المحطم ويأتي جيل جديد ما عرف فرعون ولا عرف التفرعن. ودائما الجيل مقدر تقريبا 40 سنة حتى ينقرض جيل وينشأ جيل ويكبر، 40 سنة، فقضى الله عليهم بالتيه 40 سنة، فنشأ جيل جديد ما عرف الذل والضرب والإهانات، ولذلك هؤلاء هم اللي قاتلوا ودخلوا الأرض المقدسة والله أعلم. فقال لا تضربوا المسلمين فتذلوهم. نعم. ولا تحرموهم فتظلموهم. لا تحرموهم حقوقهم فتظلموهم. نعم. ولا تجبروهم فتفتنوهم. ولا تجمروهم فتفتنوهم. تجمروهم، التجمير هو أن يترك في البعث إذا أرسل في الغزو يترك مدة طويلة ما يرجع إلى أهله، هذا يسمون التجمير، يعني يرسلهم في المغازي 6 أشهر يفتنه، يحتاج إلى أهله ويحتاج إلى أولاده. فقال لا تجمروهم، التجمير كان هذا يفعلونه بعض الحكام بعد ذلك، يرسلهم في الغزو ويتركهم هناك 6 أشهر ما يبدلهم بغيرهم، فتفتنوهم. نعم. وأدوا نصيحة المسلمين يعني العطاء، أعطوهم النصيحة. في عند الإمام أحمد زيادة ذكرها في الحاشية قال ولا تنزلوهم الغياض فتضيعوهم، إذا نزلتوهم في وسط الأودية ومجاري السيول والغابات تضيعوهم، كل هذا حرص على المسلمين. نعم. أخبرنا محمد قال أنبانا وكيع عن ابن أبي خالد عن قيس قال كان جرير بن عبد الله في جيش فطلب العدو فأصاب رجلا من أصحابه الثلج فذهب بعض جسده فقتله. هذا يسمونه غرغرينة، هذا يسمونه غرغرينة، يعني كان جرير بن عبد الله يطرد عدو، ولذلك عاتب عمر، وكان رجل من أصحابه يلحق بهم، لكن الثلج أصابه، ومعروف أن الثلج إذا أصاب الجسد تتلف الخلايا هذه، فهو في لحاقه في جرير أصاب الثلج فتلف بعض جسده ومات، اللي هي الغرغرينة اللي تحصل من الثلج، عاتب عمر على هذا. نعم. فقال فبلغ ذلك عمر فقال يا جرير أو مستمعا، لا يا جرير أم مسمعا، تعدل الراية والفرق كله، يا جرير أم مسمعا، يعني هذا رياء وسمعة أنك تفعل هذا الشيء. فقال يا جرير أم مسمعا ما الذي بلغني؟ قال أحمد الله إليك يا أمير المؤمنين، يعني أحمد على المصيبة، أحمد الله إليك يا أمير المؤمنين. شوف هذا الخليفة يعاتب الأمير في موت رجل من الرعية في الجهاد. نعم. ثم قال كان يقال لي هم عندك هم عندك فأصابه الذي أصابه، يعني كان يقال لي العدو هم عندك هم عندك، يعني قريبين، يعني كان يقال لجرير العدو قريبين، فلذلك هو أخذ يحث السير، هذا معنى هم عندك، يعني العدو أمامك قريب منك، فغفل عن الرجل هذا فأصاب اللي أصاب. نعم. فقال عمر جرير أمسمع أمسمع، إنه من يسمع يسمع الله به، يعني إذا كان تفعل هذا وهذا بريء من جرير. عمر يقول أخشى أن يكون استعراض هذا الفعل وهذا رياء وسمعة، قال لا، إنما كان يقال لي هم عندك هم عندك العدو، فصاحب هذا أصاب غرغرينة وهو ما يشعر. عندكم فقال عمر جرير كذا. نعم. نعم. وأخبرنا محمد قال أنبأنا وكيع عن إسماعيل بن أبي خالد عن زبيد الأيامي زبيد عن زبيد الأيامي الأيامي الأيامي، وينطق بدون الألف، يقال اليامي والإيامي، منهم طلحة بن مصرف ومنهم زبيد ومنهم مجموعة مشهورين. نعم. عن زبيد الإيامي قال قال عمر أوصي الخليفة أوصي الخليفة من بعدي بتقوى الله. هذه الأولى. شوف عمر حرصه على المسلمين والنصيحة لهم حتى بعد موته، مع أنه لا يسأل عنهم، لكن مع ذلك يوصي الخليفة من بعدي بوصايا عظيمة، وهذه موجودة في البخاري. قال أولا أوصيه بتقوى الله، الخليفة من بعدي أيا كان أحد الستة. نعم. وأوصيه بالمهاجرين الأولين أن يعرف لهم حقهم ويحفظ لهم كرامتهم. وأوصيه بالأنصار خيرا الذين تبوأوا الدار والإيمان من قبل أن يقبل من محسنهم وأن يعفو عن مسيئهم. أن يقبل من محسنهم وأن يعفو عن مسيئهم. نعم. من يعفو وأن يعفو عن مسيئهم. إذن أوصى بتقوى الله وبالمهاجرين والأنصار، ثم وأوصيه بأهل الأمصار خيرا فإنهم ردوا الإسلام وغيظ العدو وجبات الأموال ألا يؤخذ منهم إلا فضلهم عرضا منهم. لا فضلهم عرضا منهم. كذلك أهل الأمصار أهل القرى والمدن أوصيهم بهم خيرا، لأن هؤلاء رد الإسلام، هؤلاء هم مداد الجيوش وغيظ العدو وجبات الأموال الزكاة ونحوها، لا تأخذ إلا فضلهم، لا تأخذ كرام الأموال، عرضا منهم. شوف الوصية هذه. نعم. وأوصيه بالأعراب خيرا فإنهم أصل العرب ومادة الإسلام. نعم. العرب أصل العرب. وش معنى أصل العرب؟ يعني كثير الآن من العرب تجد جد السادس، جد السابع، جد التاسع، جد العاشر، كان في البادية، هم يتحضرون بالتدريج، هكذا القبائل تنزل بالتدريج، فهم أصل العرب، يكونون في البادية وغيرهم يتحضرون، وهم المادة، مادة الإسلام. فأوصيه بالأعراب خيرا، والأعراب إذا فقهوا ما مثلهم أحد، كما قال عليه الصلاة والسلام خيرهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا، ما عندهم تكلف ولا عندهم الأشياء التي أمراض الحضارة هذه. نعم. فإنهم أصل العربي ومادة الإسلام، أن يؤخذ من حواشي أموالهم فترد على فقرائهم. يأخذون من حواشي الأموال ليس من الكرائم وترد على فقرائهم، هذا أيضا الوصية في الأعراب، هذه وصية الموت لعمر. نعم. ووصيه بذمة الله وذمة رسوله أن يوفى لهم بعهدهم وأن يقاتل من ورائهم وأن لا يكلفوا فوق طاقتهم. كذلك أهل الذمة اللي يدفعون الجزية يوفى لهم بعهدهم ولا يكلفون فوق الطاقة ويقاتل من ورائهم، وهذا حكمة الجزية، الجزية أن نقاتل من ورائهم فلذلك ندافع عنهم، هذه الوصية. سبحان الله العظيم، لما كانت الخلافة هكذا الراعي والرعية كيف فتحوا الدنيا، لكن الخلافة كما قال عليه الصلاة والسلام بعدي 30 سنة ثم تنحل يكون ملك إلى أن ترجع في آخر الزمان. نعم. أخبرنا محمد قال أنبأنا وكيع عن مسعر عن عثمان بن أبي المغيرة الثقفي عن أبي صادق الأزدي عن ربيعة بن ناجد. عندكم عن الثقفي؟ نعم. بين قوسين ولا؟ لا مثبتة. طيب. نعم. عن أبي صادق الأزدي عن ربيعة بن ناجد عن علي قال الأئمة من قريش أبرارها أئمة أبرارها وفجارها أئمة فجارها. هذا أيضا تأكيد القاعدة، كذلك نولي بعض ظالمين بعض، تأكيد دائما القاعدة، إذا كان الشعب أبرار سيكون من قريش بر عليهم، وإذا كان الشعب فجار سيكون فاجر من قريش، دائما الحاكم هو قطعة من رقعة الثوب أو رقعة من الثوب من هو فيه. نعم. ولكل حق فأعط كل ذي حق حقه ما لم يخير أحدكم بين إسلامه وضرب عنقه، فإن خير بين إسلامه وضرب عنقه فليمد عنقه. عندنا فليمدد. فليمدد؟ إذا خير بين دينه وبين ضرب عنقه قال فليمد عنقه ثكلته أمه. نعم. فليمد عنقه ثكلته أمه فإنه لا دنيا له ولا آخرة بعد إسلامه. يعني بعد ذهاب إسلامه، في نسخة بعد ذهاب إسلامه، هذا عند الطبراني وغيره، يعني إذا ذهب إسلامك وتوحيدك لا دنيا ولا آخرة، إذا خيرت عاد وصل الأمر بين دينك وبين قتلك لا والله ألا مد عنقك واحتسب أمرك عند الله، لكن بقيت بعد الدين ما في خير. نعم. أخبرنا محمد قال أبانا وكيع عن شعبة عن مخارق الأحمسي عن طارق بن شهاب قال كتب عمر بن الخطاب رحمه الله إلى أهل الكوفة من ظلمه أميره فلا إمرة له عليه دوني. كما قلنا هذه سياسة عمرية، لأن عمر كان يسوس الأمراء ويسوس الرعية، وعمر يتابع كل دقيق وجليل، فكان أعطى الرعية تفويض أن من ظلمه أميره فلا سمع له ولا طاعة للأمير حتى يرجع إليه، حتى يؤدب الأمراء أيضا لا يستطيلوا على الناس ويؤدب الرعية على هذا، فكان هذا عمر يقصد تأديب الأمراء وتأديب الرعية. نعم. قال: فكان الرجل يأتي المغيرة بن شعبة فيقول: إما أن تنصفني من نفسك وإلا فلا إمرة لك علي. يعني عمر أعطاه ذلك، وإلا عاد الأمر العام أن تسمع وتصبر وتطيع ولو ظلمت ولو ضربت كما تقدم. لكن إذا كان الخليفة مثل عمر فوض الرعية أنهم لا يطيعون إذا ظلموا وأنه سيقتص لهم من الأمراء. نعم. أخبرنا محمد قال: أنبأنا وكيع عن شعبة عن أبي عمران الجوني قال: كتب عمر إلى أبي موسى، أما بعد فإنه لم يزل للناس وجوها يذكرون بحوائج الناس. نعم، وجوه يعني سادة، يقول كل ناس لهم وجوه لهم زعماء. نعم. فأكرم وجوه الناس قبلك، وبحسب الضعيف المسلم أن ينصف في العدل والقسم. نعم، بحسب الضعيف أن ينصف في العدل والقسم. نعم. قال: قلت لأبي عمران: ممن سمعت هذا؟ قال: لا أدري. أبو عمران الجوني رجل كبير في السن، وشعبة يدقق عليهم، فأحيانا يعزرون ترى، أحيانا المحدثين إذا رأوا شعبة يدقق عليهم قالوا: ما ندري. تعزيرا له، لأنه يقول: ممن سمعت شعبة يدقق، وقد يكون نسي هو، لكن هذا عاد محفوظ، هذا حديث كتاب عمر لأبي موسى. نعم. أخبرنا محمد قال: أنبأنا وكيع عن سفيان عن أبي إسحاق عن هبير بن يريم عن علي قال: ناكث بيعته يجيء يوم القيامة أجذم. أجذم مقطوع اليد، صلى الله عليه وسلم، كل أحد يعرفه في المحشر إن هذا ناكث بيعته. نعم. أخبرنا محمد قال: أنبأنا وكيع عن محمد بن قيس عن موسى بن طريف قال: جاء رجل إلى علي فقال: أخبرني بخير أتبعه، بخير أتبعه أو شر أتقيه. نعم، أخبرني بخير أتبعه أو شر أتقيه، يعني ها أتبعه. نعم. فقال علي رضوان الله عليه: بخ يعني من حسن السؤال. نعم. لقد أعظمت وأطولت وأوجزت. أعظمت وأطولت وأوجزت. نعم. أرني يدك، فأعطاه يده فقال: لا تنكثن صفقتك، ولا تفارقن أئمتك، ولا ترتدن أعرابيا بعد هجرتك. وقال: أرني يدك حتى ما ينسى. فلما أعطاه يده أعطاه علي ويقول: أوصني. قال: هذه اليد لا تنكثن صفقتك، إذا بايعت إمام لا تنكث، ولا تفارق أئمتك، ولا ترتد أعرابي بعد هجرتك، تهاجر للعلم والخير ثم ترجع البادية من جديد، لأن هذا منهي عن التعرب. نعم. خذها قصيرة طويلة كما أعطيتها قصيرة طويلة. نعم. باب الإمارة وما قيل فيها. نعم، هذا الباب السادس، الإمارة وما قيل فيها. نعم. أخبرنا محمد قال: أنبأنا وكيع عن الربيع عن الحسن أن عبد الرحمن بن سمرة قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا عبد الرحمن بن سمرة، لا تسأل الإمارة، فإنك إن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها، وإن أعطيتها عن غير مسألة أعنت عليها، وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فأت الذي هو خير وكفر عن يمينك. وهذا في كل شيء، كل شيء في رئاسة، حتى في العلم إذا تشرف له الواحد وكل إليه، وإذا جاء عفوا من دون سؤال الرئاسة أو الشهرة وكل إليه، وإذا كان جاء من كذا أعين عليه، في كل أمور الدنيا هكذا. فإذا كنت تسأل وتستشرف وكلت إلى ذلك، وإذا جاءك هكذا ابتلاء أعنت عليه، وأعظم ذلك الإمارة. نعم. أخبرنا محمد قال: أنبأنا وكيع عن سفيان عن محمد بن المنكدر أن العباس قال: يا رسول الله، ألا تستعملني؟ فقال: يا عباس، يا عم رسول الله، يا عم رسول الله، نفس تنجيها خير من إمارة لا تحصيها. نعم، نفسك تنجيها وتعمل الأمر الآخر أحسن لك من إمارة لا تحصيها ولا تقوم بواجبها. نعم. أخبرنا محمد قال: أنبأنا وكيع عن مبارك أو غيره عن الحسن قال: استعمل النبي صلى الله عليه وسلم رجلا فقال: كيف وجدت العمل؟ فقال: يا رسول الله، ما زالوا يعظمون كلما ارتحلت وكلما نزلت حتى ظننت أنهم عبيد لي. هذه خطورة، هذه من مراسيل الحسن، لكن هذا اللي يحصل عند أكثر الناس، يعظمونه ترى هذا حتى في العلم، يعظمونه ويلقبونه بالألقاب كلما نزل كلما ارتحل، قال: حتى ظننتم عبيد لي، إنه مماليك لي. وهذا خطورة الإمارة خاصة إذا طول فيها. علي رضي الله عنه والرئاسة مطلقا حتى في العلم وفي غيره، علي رضي الله عنه وعمر في أقل من هذا، في اللي يتبعونه ويمشون خلفه، قال: خفق النعال حول الرجال قل ما تثبت له قلوب الحمقى، وقال: فتنة للمتبوع وذلة للتابع. بس اللي يمشون خلفه هو يمشي في الطريق، هذه فتنة له. فكيف بالإمارة؟ يقول: ما زال بي الأمر حتى ظننتم عبيد لي، وأظن أنهم أكثرهم هكذا، إذا طول في الإمارة وشاف التعظيم خلاص يركب حاله أنه يظن الناس هؤلاء كلهم خلقوا عبيدا لهم. وهذه والله خطورة الإمارة، خطرة جدا، لأنها فيها تغيير القلوب، يضيع فيها، قد الإنسان يدخل بقلب ويخرج بقلب. نفس تحصيها خير من إمارة لا، نفس تنجيها ولا إمارة لا تحصيها. نعم. أخبرنا محمد قال أبانا وكيع عن ابن أبي ذئب عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنكم ستحرسون على الإمارة وستصيروا حسرة وندامة، فنعمة المرضعة وبئسة الفاطمة. سبحان الله، هذا من علامات النبوة، إنكم ستحرسون على الإمارة، سيكون في الناس حرص على التأمر والرئاسة والشهرة والأتباع وإمارة الدنيا. قال وإنها ستكون حسرة وندامة، ثم مثل بمثال عظيم، قال نعمة المرضعة وبئسة الفاطمة، ما دمت أمير ما أحسن الإمارة، ما أحسن رضاعها، جاه مال وكذا وكذا، لكن إذا فطمتك ما بئسة الفاطمة، ينقلب الأمور عليك، أعوذ بالله. هذا وصف دقيق. نعم. أخبرنا محمد قال أنبأنا وكيع عن مالك بن مغول عن طلحة بن مصرف. نعم، عندكم في الراية مالك عن مغول، هذا خطأ، مالك ابن مغول عم طلحة بن مصرف. قال قال خالد بن الوليد لا يرزين معاهدا، معاهدا إبرة، يعني لا ترزق معاهد ولو إبرة، الذمي هذا الكافر لا تأخذ منه ولو إبرة، إبرة بغير ظل بغير حق. نعم. ولا يمشين، هي قد تكون بالتاء وقد تكون يعني يوصي بالغائب، لكن لا ترزين معاهدا إبرة، احذر من المعاهد، لا تقول هذا كافر لكان لعهد. ولا تمشين ثلاث خطى لتتأمر على رجلين، ثلاث خطوات لتتأمر على رجلين، هذا خالد يحذرك، وخالد جرب الإمارة. ولا تبتغي لإمام المسلمين الغائلة، لا يكون في قلبك غش لإمام المسلمين. والله أنا ثلاث وصايا عظيمة، هذه أكثر الناس، شوف المعاهدين الآن كيف يظلمونهم وكيف يبغون للأئمة الغوائل وكيف يحصلون على الرئاسة، كل الثلاث موجودة في الناس رضي الله عن الصحابة. هذه أظنها والله أعلم بالتاء أنها وصية من خاد للناس، لا ترزين معاهدا إبرة، ولا تمشين ثلاث خطى لتتأمر على رجلين، ولا تبتغي لإمام المسلمين الغوائل غائلة. نعم. أخبرنا محمد قال أنبأنا وكيع عن جعفر بن برقان عن حبيب بن أبي مرزوق عن ميمون بن مهران عن رجل من عبد القيس قال رأيت سلمان في سرية هو أميرها على حمار، والجند يقولون جاء الأمير جاء الأمير، فقال سلمان. شوف الصحابة كيف على حمار، الصحابة هم الوحيدين اللي ما غيرتهم الإمارة، لأنهم خلاص تعلقوا بالآخرة، حذيفة وسلمان وفلان والمغيرة وهذا بن مسعود وغيره على حمار، والجند يقولون جاء الأمير جاء الأمير وما يبالي بكلام هذا. فقال لهم نعم، فقال سلمان إنما الخير والشر فيما بعد اليوم، يعني في الآخرة، الخير والشر ليس هنا، والرئاسة وعلو المنزلة ليس هنا، فيما بعد اليوم في الآخرة. نعم. فإن استطعت أن تأكل التراب ولا تأمر على رجلين فافعل. أي والله، لو تأكل التراب ولا تتأمر على رجلين فافعل. نعم. واتق دعوة المظلوم المضطر فإنها لا تحجب، هذا أيضا ثلاث وصايا عظيمة من سلمان، واللي قبله من خالد، واللي قبله من علي ومن عمر رضي الله عنهم. نعم. أخبرنا محمد الآن ترى هذا كله أخطر ما يكون عند أهل العلم، ليس الآن طلب إمارة الدنيا، أخطر ما يكون عند طلاب العلم طلب رئاسة، ترى نفس الآثار هذه في الرئاسة، يعني هو في باله أن يطلب العلم لا للعمل، يطلب العلم ليحدث به ليجمع الناس عليه، حتى لو كان قال قصدي أنا أنشر الخير وقصدي أنا أكون باب خير في بلدي، هو يكون في قلبه طلب الرئاسة، وأن الناس يأتونه وأن الناس يصدرونه، والله بئسة النية، خسر الدنيا والآخرة. فيقول لا تتأمر ولا تترفع على اثنين، وتأكل التراب خير لك، والخير أمامك، الخير في الآخرة إلا من ابتلي. نعم. أخبرنا محمد قال أنبأنا وكيع عن هشام عن أبيه قال قال عمر ما حرص رجل على الإمارة كل الحرص فعدل فيه. لا يمكن، إذا كان عنده حرص لا يمكن يعدل، وكذلك ما حرص رجل على الرئاسة فوفق إلا خذل، ولكن كما قال سفيان آخر ما يخرج من القلب حب الرئاسة، هذا آخر ما يخرج من القلب حب الرئاسة. والله يقول تلك الدار الآخرة نجعلها لمن؟ الذين لا يريدون، شوفهم قد يصيبهم علو، قد يبتلون بالعلو، لكن العبرة بالإرادة، لا يريدون علوا في الأرض ولا فساد، والعاقبة للمتقين، هذه الدار الآخرة، والدنيا لأهلها. نعم. بقي خمسة آثار. أخبرنا محمد قال أنبأنا وكيع عن أبي الأشهب ومبارك عن الحسن قال استعمل النبي صلى الله عليه وسلم رجلا فقال يا رسول الله خير لي، فقال اجلس. اجلس يعني دعها. لما عاد استنصحه هو قال اختر لي، قال اجلس اتركها، لأنه أيضا قد يكون هو أيضا أصلح له، وهذا سيقول عمر الآن، قال اجلس واكتمها عني. نعم. أخبرنا محمد قال أنبأنا وكيع عن سفيان عن هارون الحضرمي عن أبي بكر بن حفص أن عمر بن الخطاب رحمة الله عليه استعمل رجلا من المسلمين فقال يا أمير المؤمنين أشر علي، فقال اجلس واكتم علي. لأن النصيحة الآن أشر علي، إما في قضاء ولا ولاية ولا قاضي الآن، فقال أشر علي نصيحة، قال اجلس اتركها واكتم عني، لأن الناس لو كلهم تركوها تعطلت أمورهم، لكن أنت اترك كذا ما تصلح لك أو أبرأ لذمتك. نعم. أخبرنا محمد قال أنبأنا وكيع عن أبي معشر عن طلحة بن عبيد الله بن كريز الخزاعي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من تعظيم إجلال الله عز وجل إكرام الإمام العادل. نعم. أخبرنا محمد قال أنبأنا وكيع عن عبد الرحمن بن يزيد المكي عن القاسم بن محمد عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد الله عز وجل بعبد خيرا جعل له وزيرا، إن هو ذكر أعانه وإن هو نسي ذكره. نعم. هذه البطانة الصالحة، سواء حتى في بيتك قد تكون الزوجة وزير خير إن ذكرت أعانتك، وإن نسيت ذكرتك. قد يكون الولد ولدك وزير خير، قد يكون زميلك في العمل، هذا من سعادة المرء إذا أراد الله بخير يسخر له من حوله من يعينه، حتى الشيخ مع تلاميذه كلهم. نعم. أخبرنا محمد قال أنبأنا وكيع عن ابن أبي خالد عن شبيل ابن عوف الأحمسي عن رجل من بني أسد قال كانت لي إلى عمر حاجة فغدوت إليه لأكلمه فيها، فسبقني إليه رجل عليه ثياب له ثياب شامية غلاظ فكلمه، فسمعت عمر رحمه الله يقول له لأن أطعتك لتدخلن النار. قال فنظرت إليه فإذا هو معاوية. كان معاوية يشير عليه بشيء، فيقول عمر وهذا رجل يسمع، قال إن أطعتك تدخلن النار. عمر يخاف من النار، إن أطعتك تدخلن النار، يعني في أمر ما يصلح للمسلمين. بعد ذلك عندكم باب حاجة الضعاف، قبلها كلمة بس هذه الله أعلم، هذا تقدم اللي عندكم طبعة الراية ذكر الأئمة من قريش، هذا تقدم، هذا مكرر من الناسخ. فهذه 44 حديث زادها الخلال من عنده، ليس فيها ذكر لأحمد، زادها الخلال من عنده، وكلها في باب الرئاسة والإمارة وطلبها والحقوق وهذا، وهي سبحان الله عظيمة القدر. بعد ذلك سيأتي يرجع الكلام إلى أحمد رحمه الله وكلامه في الرئاسة والفتن، وفي آثار عظيمة خاصة في الأيام هذه في الفتن وتطبيقات وقصص عن السلف في هذا الشيء. نسأل الله أن يلزمنا طريقتهم، وأن يكفينا شريقتهم، وأن يكفينا شريقتهم، وأن يكفينا شريقتهم، وأن يكفينا شريقتهم، وأن يكفينا شريقتهم، وأن يكفينا شريقتهم، وأن يكفينا شريقتهم، وأن يكفينا شريقتهم، وأن يكفينا شريقتهم، وأن يكفينا شريقتهم، وأن يكفينا شريقتهم.